الله وبركاته. يسمع أستاذ، يعني طياقي أنا بمنور بات هاجر بأوروبا. لمسالي طياقي تقنينة تأيك أن بمنور بات كيزي ميساتون سانتي مالة لو أجي لك ألم نعم بلو ميساتون سانتي مالة. أنا إيه نجار انديت نو مالت بنيا حرام ነው ወይ ይሄ ሳንቲም ለኛ ሐራም ነው የሚሆነው ወይስ እንዴት ነው? ይሄን እንዲያብራሩልኝ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ሳንቲም ላይ ለቤተሰባችን። እሺ በቃ እሺ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ማይክ እሺ ወንድሞች እና እህቶች፣ ጥያቄ ስትጠይቁ ሙሉ ሙሉ ጥያቄ ጠይቁ። ጎደሎ ጥያቄ ከጠየቃችሁ ማንኛውም ሼክ ከጥያቄው ነው መልስ የሚሰጣችሁ። አሁን እህታችን ኡማ አክረም፣ እነሱ የሚሰጡን ገንዘብ ሐላል ነው ሐራም ነው ብለሻል። እኔ አንድ ነገር ውስጥ እንዳለው አውቃለሁ፣ ምን እንደሆነ ግን አላውቅም። እስከ ጠየቅሽው ድረስ ግን ምን አለበት አንድ ሰው መጥቶ እንቺ እርዳታ ነው 10,000 ኮሮና ቢሰጥሽ መንግስቱ፣ የቱ ነው ሐራሙ? አሁን የት አለ ሐራም ብለን እንፈልግ እስቲ። እንግዲህ በሪባ ከሆነ አንድ ነገር የጎደለበት አለ፣ በሪባ እንመልሰዋለን ካልሽ ሌላ ጉዳይ ነው። ይህ ደግሞ የምስኪኖች ነው ምናምን ካልሽ ሌላ ጉዳይ ነው። እኔ ለዚህ ነው እንግዲህ ማንኛውም ጥያቄ ስትጠይቁ ያኒ አራት ኮርነሩ አራት እንትኑ በአራት ማዕዘኑ ጠይቁ እንጂ በአንድ ማዕዘን ብቻ ከጠየቃችሁ ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ አሁን የጠየቀችኝ ኡማ አክረም ወደ ለምሳሌ ኖርዌይ ገባች። ኦኬ ተቀበሏትና በየወሩ 3,000 ብር ይሰጧታል። طيب ሐራሙ የት ነው ያለው? አልሰረቀችውም ወይም ደግሞ በሐራም ምናምን አላመጣችውም? መንግስቱ ለእርዳታ እንግዳ ነሽና እስቲ እንቺ ስራ እስከምጀምር እንቺ ብሎ እንኪ ብሎ ሰጣት። ሐራሙ አይታየኝም እዚህ ላይ። ሌላ ካለው ጥያቄው ሌላ ካለው አላውቅም። እስከዚህ ድረግ ሐራሙ አይ ለምሳሌ ሀዲያ ነው፣ ስጦታ ነው፣ እርዳታ ነው። በእስልምና ይሄ አይከለከልም። ስጦታም ሀዲያም እንትኑም ከካፊር ቢሆንም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ከይሁድ ይቀበሉ ነበር፣ ናም እርዳታ ይቀበሉ ነበር፣ ከተጠሩም ሄደው ይበሉ ነበር። ስለዚህ ጥያቄው እስካሁን ድረስ ከሆነ ምንም ነገር ሐራምነቱ አይታየኝም። ለማለት የፈለገችው ደግሞ ከዛ ለቤተሰብ ብትረዳ ደግሞ ላንቺ ሐላል የሆነው ለቤተሰቦችሽ እንዴት ሐራም ይሆናል? መሰረቱ ያዢ ላንቺ ሐላል ነው ተብለዋል አይደለም? እንግዲህ ለቤተሰቦቹ ደግሞ ሐላል ይሆናል። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله أستاذ. مالت يو سانتيمو ديتنا لقلت لمارك ለምሳሌ የፖለቲካ ጥገኝነትን ጠይቀን ያው ችግር አለብኝ ሀገሬ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ጥገኝነት ተጠይቆ ያ ነገር ደግሞ እውነት ያልሆነ ነገር ከሆነስ? ማለት እውነት የፖለቲካ ችግር ሳይኖርብኝ ቀርቶ እኔ የፖለቲካ ችግር አለብኝ ሀገሬ ብዬ በዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነስ ያለብኝን ችግር አውርቼ ሳይሆን የሌለውን እና ያው ውሸቱ እንዳለ ሆኖ ማለቴ ነው፣ ያን እንዳለ ሆኖ በዛ የሚገኘው ነገርስ እንዴት ነው? ይሄን እንዲያብራሩልኝ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ቤተሰቦቼን እረዳበታለሁ። ይሄስ እንዴት ነው? እነሱ ይጠየቁበታል ወይ በዚህ? ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ፣ ይሄን ያው እንዲያብራሩልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ኡማ አክረም፣ ይህ አሁን በእኔና ባንቺ የተካሄደው ነገር በጥያቄና መልስ ቢሆን ኖሮ ያው ጥያቄና መልስ ውድድር አለ አይደለም? በዛ ቢሆን ኖሮ ዜሮ ብቻ አልሰጥሽም፣ ማይነስ ዜሮ ፊፍቲ ነው የምሰጥሽ። ሀንድረድ ለምን ደበቅሽው ይህ ነገር? እኔ እኮ አንድ ነገር እንዳለው አውቃለሁ። ቢሰጡን አልሽ አይደለም? ቢሰጡሽማ ተቀበይ። አሁን ግን ጉድ ፈላ፣ ሌላ መጣሽ። ዋሽተን ነው የምናገረው? ይህ እኮ ነው የተደበቀው ነገር አለ ያልኩሽ ይህ ነገር ነው። ስለዚህ ዋሽቶ መናገር ለክርስቲያንም ለይሁድም ለካፊርም ለሙእሚኑም ሐራም ነው። ዋሽቶ መናገር ሐራም ነው እና ለገንዘብ ስትይ ውሸት መናገር ተዝዊር ማድረግ የሌለ ነገር አለ ማለት يعني نينجا ما من يوم عالم بتتأيكي يبقى عليه مل يسوء التجنيم سلزي مسات وش جنزب بوشت سلهوني يا مسات أو جنزب دمو لذا تبلو عدد لم يتكمت أو كمان قستو يتكمت أو لا ليش جرنيا ونتنيا سووش منامن دزينو አንቺ ግን ዋሽተሽ ገንዘቡ ስለወሰደሽ ላንቺ ሐላል አይሆንም የኔ መልስ ይሄ ነው ከዚህ ሌላ ካለ ሌላ ዓለም ብትጠይቅ ጥሩ ነው ናም ማይክ ፍሪ ኦኬ ወደ ትምርታችን እንገባለን ወንድሞች አንድ ነገር አንድ ملكت ويم إشارة لستاتشو عندان دي تياكي وچالو بجتهاد يميمتو تياكي لب بلوان دموش علماتشو يختلفون لمسالي اني بتأيكون شيخ محمد حمودين بتأيكاتشو شيخ باب مكة بتأيكواتشو مثلا أخي في الله بتأيكوت ليلو چون بتأيكوت بقرآننا بسنة مسرجانا دليل يالو الزيح علماتشو ما يختلفون አይለ ያዩን በዚህ ላይ ግን በቁርአንና በሱና ግልጽ የሆነው ማስረጃ የሌለው ግን እያንዳንዱ ዓለም የራሱን ጥረት ያደርጋል በዚህ ጥረት ላይ ሼህ እገሌ ያለው ከሼህ እገሌ ያለው ሊለያይ ይችላል መለያየት ይገኛል ይሄ ነገር እና ለምን ተለያዩ ለምን እገሌ እኮ ሐላል ብለውኛል እገሌ ሐራም ብለውኛል እንዳትሉ ይሄ ነገር ምክንያቱም كدرو يمتا أئمة الأربعة خلاف يالاتشو أبو حنيفة الشافعية مالكية حنابلة النزي أرتنا لك إمام مسلم إمامو شهونو راساتشو بزو خلاف اللاتشو بزو خلاف اللاتشو بسالة بزكاة بفيق بمن بمن بمن اللاتشو خلافو قن قرآن النحديث يالبت نقر ما يختلفون في هذا خلاف يمي أدرقوث من دنو يعني لمسالك كقرآن يمتع مسرجة اللي يلم كليل بس الناس اللي يلم الزلاين قديه علماء تسلهونو يراسا تشون اجتهاد يمتعونا كتش أرقو تال قن لمسالي أبو حنيفة يهنا قرنو بلو يعني يهنا ميهونو كالو شافعية متو لا لي يها يهونم كالو هلتهم اند ستساسات علماء تسلهونو قدلو ستندات قابو ምክንያቱም የኢጅቲሃድ ጉዳይ ነው የጥረት ጉዳይ ነው ተግባባን ወንድሞች ስለዚህ አሁን እህቴ ምን አልኳት ይሐራም ነው ብያታለሁ ሌላ ዓለም ይመጣል ያ ችግረኛ ስር ሆንሽ እኮ ምንም ነገር የለም ይኮ ደህና ነው አላህ የቀልብ ነው የሚያይና ሐላል ነው ሊላት ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ ዓለም የራሱን ጥረት አለው ግን ማንኛውም ዓለም አላህ መፍራት አለበት እዚህ ላይ ሰው እንደፊቱ መሆን የለበትም كني قال لاتشو اهم بنور ويا لو عالم يايش الناس تتأيكي مسكين اهتي كوبت انتم بلا لاتشن ويم يا الدنيا تكم كان لو دمو لانتيا من ماتش انتنو فتوى لسات اشي تشلال نا علماء تشو كزيه مراك اللباتشو ولكن يتقلت سألت نقر يهكو هوني ودو هالا ما نتي اللباتم بقرآن بحديث دليل كان لو الله اندزي اندميل سلميل نبياتش اندزي سلميلو علماتش اندزي سلميلو حلال نو يلال ويم حرام نو يلال بزي انتن ملكيان نامس فرياك اللو دمو اقرب الى الحق ودا حق يتتقان اقر مرتو يهنو لما لتي چلال ليلا عالم دمو لا يهاد اللم يهنو للي چلال هذا يسموه العلماء مسألة الاجتهاد الاجتهاد تلقوا عالم ابن عثيمين تلقوا عالم ابن باز هلتهم تلالك تراراوش ناشو بعلم هلتهم خلاف كادرقوا لا يا ابن عثيمين نو تككل لا يا ابن باز نو لما لتا تشلم انيا يقراتشو انتنا لدرسن ما دلم او سلزي انين املاتشو قران داي قباتشو يعني ممكن لانشي بدم بيمياسر الدالي لعالم لنوري تشلال السنة ايك انا لكن الله فري يا عالم دمو الله مفرات اللبت كان يقال لاتشو لمسالي ان نقر لنقالاتشو عند سفر تنيامي ببالو ما نو سفر تنيامي ببالو بلن بنت ايك شيخ عبد العزيز بن باز لمن دنو شيخ عبد العزيز شيخ بن عثيمين يملاش وندموش مكناتهم ان زي هو التعلموش كرة الأرضية اي تاتشو الكرة الأرضية قلوب هونو شو مريت مريتاتشم بمولو مريتاتشم بلو بمولو اهون بالنبت زمن تلالك علماتش مبالو ان السونة شو يعلو ونت لنقراتشو كموروكو كجبس بل كأمريكا ككندا بالتليفون هرجو تلك تياك أن تلك مرسيم ياسفل لجو النسونا متيك ويعلو نبس أود أربي أسأل اللو بياد اللب لا النزيه إنسايكلوبيدا ناتشو الديكشنري ناتشو يعني مرجع ناتشو بعلم يعلو علماءش بمولو راساتشو علماءش كوناتشو علماءش راساتشو ودن النزيه علماءش متونا متيكو نزينه إن قريب التام النسونا متكسو سلازي إمامش ناتشو አሁን ሁለቱም ብታዩ ሰፈርተኛ ማን ነው ብለው ተጠየቁ ሻ አብዱል አዚም ባዝ ምን አሉ ወደ ተሳፈረበት አገር እዛ ሄዶ ከአራት ቀን በላይ እዚህ ቀመጣለሁ ካለ ሰፈርተኛ አይደለም ሙሉ ነው የሚሰግደው ወላ ቀስር የለው ወላ جمع የለው ምክንያቱም ከአራት በላይ ከአራት ቀን በላይ እቆያለሁ ስላለ ሻብ ابن عثيمين من لا مفتوح نوال شعب ابن عثيمين دليل ام تقول لي قال دليل يلم نبياتشن ود مكه هيدونا 18 كان تقمطوا قصر يادرغو نبر نبياتشن صلى الله عليه وسلم تبوك هيدو عند ور تقمطوا قصر يادرغو نبر نبياتشن صلى الله عليه وسلم اندزي انا دليل يميل نجر يلم يلالو شعب ابن باز دمو لا دليلو يهنو يهنو يلالو هلتو منجدي عنده مفتوح نو لمثاله شيخ عبد العزيز ابن باز اردت كان بلا وسنوال ساتشون يتكتلوا بزوء لما وشالوا ابن عثيمين لا أرادتك أنا دلم لوسنا يتشلم أنت متاه يعني كانوا سلال توسنا سفر تنيانا نعم مستكن لهون يتشلال بلو في فتوى ساتو بتكبر دمو أسايون الناس ساتشو قسيمة مبالو عنيزة مبالو كتمانو منورو يعني كرياد عند أرادت متو كيلومتر ركو أهون ወደ ሪያድ ሲመጡ አንድ ቀን ለምሳሌ ወደ ሪያድ መጡና እኔ ሁለት ሳምንት ከሳቸው ቁጭ ብዬ ሰላቱ ከሳቸው ይሰግድ ነበር መቅሪብና ኢሻ አሁን እሳቸው ዓለም ስለሆኑ ኢማም ሆኖ ያሰግዱና ከዛ እኔ ሙሳፈር ነኝ ሁለት ረካዓ ነው መስግደው እናንተ ግን እኔ ሰላም ስል እኔ ተነስተታችሁ ሰላቱን ከመሉ ይላሉ ኢማም ሆኖ ስለሚያሰግዱ ሁለት ሳምንት ከኛ ጋር ቁጭ ብለው ሁለት ሳምንት قصر يادرغو نبر ሁለት ሁለት ረካዓ ይሰግዳሉ ምክንያቱም እኔ ሙሳፈር ነኝ ይላሉ በብኒ በሸህ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ መذهب ግን ላ ከአራት ቀን በላይ ስለተቀመጥ ካንተ አይደለም ይላል አሁን ማን ነው የሚያበላልጠው እነዚህ ሁለት ሼኾች የሚያበላልጥ ሰው የለም እነዚህ ሁለት ሼኽ የሚያበላልጠው ከነሱ በላይ በዒልም መሆን አለባቸው አሁን ምን ነው ተረጋው አንተ والله يعني ይህ ትክክል ይህ ይመስለኛል በለ أغات لالله كان نسوغا مكنياتهم الله من بلوال واندموج بعلم النهيد الشي بسميت النهيد دين بسميت هيك هيدم علم من يلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نانت سوچ يما تاوقو كالي غراية قباتشو نگرنا يما تاوقو تنگر علماء وچون تأيقو والو النزيه لتدمو علم منو يمسكر الله چو تلالك علماء وچنات چو اختلفوا ولتم يعني ليت يا الاستايت هم تهلتهم خلاص عنده مرتنا تتقى كالسوغا يهنو انقري الله يعلن يهنو قرنو انا واندموش هون يتتقيكو تياك ايه ممكن عندنا قر ليه متقلت يمتشلو علماش لينورو يتشلالو تايكو ما في مشكلة مكناتهم يترتنا اجتهاد سلو هنا ماتنو الشي ارزم كتبزي تياك ادلم قن لسو مالتي ادلم لو ادفيتو يمتكستو تياك ايوش እንደዚህ ሊመጡ ስለሚችሉ የጥረት ነገርና የኢጅቲሃድ ነገር ስለሚመጣ ሁሉ ጊዜ በቃ ድርቅ ያለ እንትን አትወሰዱ ይህ ነው ብለህ አትወሰድ ይህ ነው ብለህ የሚወሰደው ከቁርአንና ከሱናና جميع العلماء ሲስማሙበት ብቻ ነው ኦኬ ወደ ትምርታችን ሄደ አሁን እሺ ትምርታችን እንግዲህ ፍቅህ ሱና ነው ዛሬ ሁላችን ሁሉ ያኒ ሁላችን የሚነካ ነው በስ በየቀኑ የሚደረግ ሳይሆን በጣም የሚያስፈልገን ትምህርት ነው። ሁለት ነገሮች ናቸው በመጽሐፉ ያሉት። እንግዲህ ወንድሞች መጽሐፉ ስንማር አሁን አንዳንድ ሰው መጽሐፉን የሚከታተሉ ግራ ሊገባቸው ይችላል አይደለም? ምክንያቱም አንዳንድ ነገር እተዋለሁ። ለምን እተዋለሁ? እኛን ምንም ነገር ከኛ ጋር አይሄድም። ዒልሙ አለ ግን አውሮፓ ያላችሁ፣ አሜሪካ ያላችሁ፣ ሳውዲ አረቢያ ያለን፣ ሀታ በሀገራችን ያሉ አንዳንድ ሰዎች ሁላችን በአውሮፓ በአሜሪካ በነጭ ሀገሮችና በሳውዲ አረቢያ ያለን ብዙ ነገር ስለማያገለግለን እኛን የሚመለከት ስላልሆነ ጊዜ እንዳናጠፋ እተዋለሁ። ለምሳሌ ከግመል ስንት ዘካት ይወጣል? ከፍየል ስንት ዘካት ይወጣል? طيب 40 ግመል ካሉ ምንድነው የምታወጣው? 35 ፍየል ካሉ 35 ፍየልና 4 ግመል 5 በሬ ካሉ እንዴት አርጋህ አቀላቀለህ ነው የምታወጣው? ይሄ ነገር እኛን አይመለከተም አይደለም እንዴ ወንድሞች? በዚህ አንድ ወር ሁለት ወር ማጥፋት ተገቢ አይደለም። ከኛ ጋር የሚሄደው ዒልም እያወጣን እያወጣን እያወጣን እሱ ብቻ ነው የምንማረው ያለን እና መጽሐፉ የምትከታተሉት ለምን ይህ ተሻግሮ ሄደ እንዳትሉ፣ ፍጹም እኛን የማይመለከት ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ስለ ከንዝ ይላል። تمام ከንዝ ለምሳሌ አንድ ሰው 200 አመት ያደረገው መሬት ቆፍሮ እዛ ያገኘው ወርቅ ከዛ በኋላ ምን ያደርገዋል? ለማን ነው? ዘካት ይወጣበታል አይወጣበትም? ከዛ በኋላ ደግሞ ሉቀጣ ካገኘ ከዛ እንደዚህ የተያያዘ ነገር አለ። እኛ እድሜያችን በሙሉ መሬት ቆፍረን 10 ኪሎ ወርቅ አግኝተን አናቀም። ለምን ጊዜ እናጠፋለን በዚህ? ይህ ነው እና ዛሬ አልኡድሂያ ወልዓቂቅ ይላል። ይህ ከኛ የማይለይ ነገር ነው። አልኡድሂያ ወልዓቂቅ። ኡድሂያ ምን ማለት ነው? ኡድሂያ ቢልዳድ ምሽ ቢልዳል። አልኡድሂያ هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم. أضحية مالت جمل مارد لامنا بري مارد ويم فيلنا بق مارد، يعني أرود مارد مالت نو أضحية. أضحية يكون يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. إذن أضحية مالت نو بعيد عرفة. إذا الأضحى كل مسلم تبع له بألم يالو يميردو أرد أضحية إبرار ويذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سلززا لا الله تبلو إتردان مالتنو. طيب مانو يدنققو مانو يهج يسفرو مانو بلن بنتيك شرعه الله، وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه وتعالى هلاتشن بصلات يمنك أرات سورة سلزيه أرد تناقر عليك. يقول سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن فصل لربك يوم العيد مالتنا صلاة العيد، فصل لربك صلاة العيد سجدنا وانحر رودن رد من أسكدم الله فصل لربك. فصل لربك تقل الله صلاة لهون الشلال الزيقن كأرود قا سلاة قنانيو يعرفا صلاة نوالو صلاة العيد سجدنا كذب هلا من ترقى له ترد له አርደህ ከሰገድክስ አይሆንም፣ ጨርሶ አይሆንም። በሙሉ ዑለማዎቹ ዒድ አረፋ አርዶ ከሰገደ የዒድ አረፋ እሩድ አይባልም። ይህ ነገር እሺ። وقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج يقول سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. بالنزي آيات الله سبحانه وتعالى عيد عرفة لما رد يعني الزونال تئزازو فرضنا ويسنا نمت أبتال إن شاء الله. والنحر هنا هو ذبح الأضحية. نحر مالت ذبح مالت نو نحر مالت ذبح مارد مالت نو نحر فصلي ربك وانحر مالت ثلاث العيد سجدنا يعني بق ويم دمو فيال ويم جمل ويم بري رد إلى وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك نبيات صلى الله عليه وسلم بعيد عرفة أردوا سلامو تشو صحابو تشو بمولو أردوا النزا أئمة الهدى أردت مذهبنا للو تشو متقلال لتابعين أردوا سلزي يترقاق قتلت بمدنو بقرآن بسنة بإجماع العلماء بإجماع الأئمة إذ عرفة ما رد يترقاق قتلت عند تلك يسلمنا فرضنو نلال طيب أردن بريهون من يهون أردن من داو من دنو من داو من دنو روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل أو ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم يوم عرفة عرفة مالت تقلت شو سو يحج سوتش يوم 9 ذو الحجة بعرفات جبل عرفات قوم ولو لما قست عيد هونال ان يهعد يفلقون سرا بتسرا بتسجد بتصوم صدقة بتسد من بتل كفتن يو درجة يلو يا أرود يمتردون والو تسمع من ما عمل آدمي ابن آدم بزاقزي يسرّوا سرا تلك يتبالوا سرا يسرّوا يلّمالوا من عمل يوم النحر أحب إلى الله لا الله بتعم ودي هونو عمل صالح يسرّوا بعيد يلّم دم مفسس بهونو نجي دم مفسس مالت ما ردنو طيب عند يوم منالو نبياتشن إنها لتأتي يوم القيامة يرد كات بق والله العظيم هو تاتشو مبولو يا لا الردوس تنقر يعلف باتشو والله لسن تنقر قنزب ياتفو بأمت أمست متو بر بق أردو بق قستو ما ردو أرسو بچنك الله طوال في ماك سوالي زنبلون ده بهلي مسلوال بهلا دلم يا نبياتشن سنة يا الله تئزازنو من قالوا نبياتشن إنها يعني إنها مين يهتش بقنا يهتش فيال يمتردو معناته ويم جملو ويم بريو انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها يجي انسسا كنص اغروا كنق اندوا كنق قداوا كنط طفروا منامن بمولو تمطالج وان الدم ستاردات دمو عليه فيلون مرسن ستاردو دمو عليه عند غزي انغتوا ستاردات ياتشفيل بسم الله الله أكبر بله باللوان عند الزهر قس تسالفو دمي يفسر هذا اللم وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض دمو سفس بمريت لا يتبلو كما ودك وبفيت بأ الله إج وردالانو الله أكبر الله نمي يقبلو كزانو مريت ويمفسو قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا إذن يوم العيد نفساتشو دسي بلاتشو نفساتشو الله سبحانه وتعالى عندك الدسات كفلقاتشو ارد اردو والو واندموش هلاتشم تردالاتشو عيد ولا يلاتشم قنزب هرس انت قنزب ببانك تكموت ايالي بان بآمت يما يردو سوشي بزالون وملويني انداناتشو دمو مني لالو الله كالله مشلوكو كونو لا بأمريكا بأوروبا كل تردات تشلم لنا زنبلن تنو من لو يعني جنزب من الكلن ودا أجر ممكن أتوما أجر ممكن بركاش لي جني تشلال إنجي لله ولو الله عندي دست اللي دمو سيفس إني ما يتعلبين ممكن أتوم دمو بتعامي ودو على الله تبلو بنية بجوجت يم يرد بزوس ولا هون تشلال على كل حال من داو يهنو شيء حكمها هون ودا تلكم نقر نمتا عيد عرفة بق مارد رد مارد حكمه من دنو فردو من دنو قال الأضحية سنة مؤكدة አንዳንድ ሰዎች ሱና ሲባል ችላ የሚሉት አሉ። አልሐምዱሊላህ እንኳን ፈርድ አልሆነ ሱና ኸላ ሱና ማ ምንድን ነው? ስንት ሱና ኮንተዋለን የሚሉ አሉ። ላ ሱነቱን ሙአከዳ ወደ ዋጅብ ትንሽ ነው የቀረው ወደ ዋጅብ እንዲገባ። ዒድ አልአድሃ ማረድ ልክ ነው ዋጅብ አንልም፣ ላኪን ትንሽ ነው የቀረው ለዋጅብ። እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ምን አሉ፣ ሙሉ ገንዘብ ያለው ትርፍ ገንዘብ ያለው ዋጅብ ይሆንበታል አሉ። ላኪን አስሰሒሕ አልኡድሕያ ሱነቱን ሙአከዳ ወዩክረሁ ተርኩሃ ማዓ አልቁድራ። ስብሓንላህ። አንድ ሰው እየቻለ ለማረድ እየቻለ በገንዘብም በቁድራም ሁሉ ያለው ችላ ብሎ ከተወ በጣም የተጠላ ነገር ነው አሉ። عن أنس الذي رواه البخاري ومسلم سبحان الله البخاري نا مسلم يزقبوا تلقوا حديث من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. النبي صلى الله عليه وسلم هلت بق نا كندي الله تشو تقروا يهونوا ستا تشو እና በእጃቸው ብስሚላሂ አላሁ አክበር ብለው ዒድ አልአድሓ አረዱ ይላሉ። ወረዋ ሙስሊም አን ኡሚ ሰለማ አነ ነቢይ ስለ ላ ሰለም ቃል ኢዛ ረአይቱም ሂላለ ዚ ልሕጃ ወአራደ አሓድኩም አን ዩضሒ ፈልዩምስክ አን ሸዕሪሂ ወአظፋርሂ። ነዓም፣ አንድ ሰው ለማረድ ብሎ ንያ ካደረገ በቃ ዙልሕጃ ገባ፣ ዛሬ አንድ ቀን ነው ሲባል እስከ ዘጠነኛው ቀን ያለ አርዳለሁ ብሎ በቤቱ አርዳለሁ ብሎ ንያ ካደረገ ጥፍር መቁረጥ የለም። ማንኛውም ጸጉር ከሰውነቱ በሙሉ ላይም ታችም ሁሉ አንድ ጸጉር መቁረጥ የለም፣ መላጨት የለም፣ መንተፍም የለም። መንተፍ ማለት በእጅ እንደዚህ እየበነጠስክ እንደዚህ ላ ጸጉሩ በሙሉ በሰውነት ያለ እንዳለ ይቆያል ዘጠኝ ቀን። ጥፍርም እንደዚህ እንዳለ ይቆያል። ከዛ በኋላ ዒድ ሲገባም አትቆርጠውም፣ ካረድክ በኋላ ነው የምትቆርጠው። ይህ ነው ሸርዓችን። እና በጉ ከታረደ በኋላ ለመቁረጥና ለመላጨት ትጀምራለህ ማለት ነው። ፈቀውልሁ መን አራደ ማለት ያዕኒ ንያ ያደረገ ሰው ኡድሕያ አርዳለሁ ያለ ተማም። አን ዩضሒ ደሊል አለ ሱና። አሁን ሱና መሆኑን በምናውቀው ነቢያችን ራሳቸው ለማረድ ብሎ ንያ ካደረገ ማለታቸው እና ሱና መሆኑን እናውቃለን። ዋጅብ አለመሆኑን እንዴት እናውቃለን? ዋጅብ አለመሆኑን ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ? መን አራዳ ለማረድ የፈለገ ረዱ ሁሉ ዋጅብ ነው፣ ካላረዳችሁ ትቀጣላችሁ አላሉ። ለማረድ የፈለገ ግን ምንዳው አይታችኋል፣ ሱና ሙአከዳ ነው እና ያኒ ጠቅላላ ጸጉሯም ቅንዷም ምናምኗን ቆዳዋን ይዛ ትመጣና እዛ የውም አልቅያማ እዛ ጊዜ ነው የምትከፈለው። ጠይብ ሚመ ተኩን የሚታረዱ ምንድን ናቸው? ዶሮና ጥንቸል ነው ምንድን ነው የሚታረደው? ወንድሞች የሚታረዱት አራት ብቻ ናቸው፣ ከዛ ሌላ አታርድም። ولا تكون الا من الابل والبقر والغنم ادبد من الابل والبقر والغنم يعني ويم جمل وندي هنسيت ويم بقر اللي هو ويم بري ويم لام ويم دمو غنم مالت ويم بق ويم فيل ولا تجزئ من غير هذه الثلاثه كنزي سوست ሌላ ነገር ብታርድ አላህ አይቀበለውም። ልድገመው፣ እነዚህ ስድስት ሰባት ናቸው፣ ግን በሶስት ነው የተጠመሩ። ግመል ጀመል ወይም ናቃ። ምን ማለት ነው ጀመል ወይም ናቃ? ያኒ ግመል ሆኖ ወንድ ወይም ደግሞ ፊሜይል ኦር ሜይል። አንድ በቀር ሲባል ደግሞ ወይም በሬ ወንድ ማለት ነው፣ ወይም ሴት ላም። ገነም ማለት ደግሞ ወይም በግ ወይም ፍየል። ከነዚህ ለማረድ ይቻላል። የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ሊየዝኩሩ እስመ ላህ አላ ማ ረዘቀሁም ሚን በሂመት ልአንዓም። በሂመት ልአንዓም የሚባሉ እነዚህ ናቸው። جمل بري ويم لام ويم دمو بق ويم فيل النزينة شو بهيمة الأنعام يمبالو يمتردو يمبالو مالتنو سلزي الله النزي ليذكر اسم الله عيد سيقبا الله أكبر الله أكبر مالت تسبيح تهليل صلاة العيد مسجد ما اندقنا مارد ياك أن يسوك أنو صوستك أن أردتك أن بعيد يزيك أنوالو إشي ما لا يجوز أن يضحى به انقدي يمتاردو كنزي صوستك هنو يماي بك أقل نعم يقول من شروط الأضحية السلامة عن العيوب من العيوب يمتاردو في يلبق ويمبري ويمقمل كعيب كإن كاننا ناس كفانا قرر يراك أم هنا اللبت يا إنسسا لمسالي شورار را قمل ويمشورار را بق الله يكبلو أنكاسا هنا تشوف بق ويمفيل الله يكبلو بشتا ما هنا تشو الله يكبلو إذن من شروطها لابد تكون سليمة من العيوب عيوب مالت إن كان مالتنا وقدلت كقدلت نسأم هنا اللبات يمتردات فلا تجوز الأضحية بالمعيبة عيب الله تنقر أي هونم لمسالي نبياتشن يتقصت عيبوش لنقراتشو المريضة البين مرضها بشتامي هنا تشو إنسسا قلسي هنا وبشتوا أرى لتتممنو سيهون هممو بشتوا هل سو أيتو قلسي هنا ونقر طيب العوراء البين عورها يعني أينوا شورار راي هونو قلسي هونو يا أينوا شورار نت أي تردم العرجاء البين عرجها عندي تنكس يمتلو قروية سبران دزي يانا كسج يمتهدو دمو أي هونم العجفاء التي لا تنقى ولا العجفاء يعني زنبلا بك عجفاء يعني عند زنبلا أروقي عينتنا يما تبلا جلفي هنا تشو دمو أي تردم لابد تنشوط آتم هنا اللبات يما يبلا سقان نيرات أسفل قال وقال حسن نعم العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها عضباء مالت يعني جروا تقررت ايه ويمك اندوا تقررت ايه زن بلا اسكفي هنا تشو لا ما يجوز يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضحية أرات نقرش أي بك أم العوراء البين عورها والمريض والمريضة البين مرضها والعرجاء أنكسى مالتنو البين أرجها والعجفاء التي لا تنقى نعم إيش إن النزيه ما رد يلبتشوم طيب ما كانوا من نار داتشو النزيه النزيه في يلوش نابقوش ناقملوش رنتن بريوش ما كانوا من نار داتشو وقت الذبح إلال ويشترط الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلي العيد يعني عيد كان عيد تبلوسي قبا صهاي وقتات النشكف كالج بهالا صلاة كتسجدت أرو كالتسجد دمو صلاة يمسجد بت وقت تاينا كذا بهالا أبا باري قبتاتشوال وانو صلاة كتسجد بهالا نو أدلم طيب قطر هنو سوش يلوم هنا سوش بيشانا ناتشو بدا تنش قطر صلاة العيد يسجد بتم انديات يوقو يمياكوث من دنو صحي ثوت أنا كزو هلا تنش ود سماك كف ستل كزا ما ردي جمرا المعتنو تنياتو كف ستل صحي صلاة العيد تسقلو تجرسو المعتنو ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار انقدي عيد كقبات صحي تنش كف ستل جمرو عندنا وعيد ولتنا وعيد سوستنا سوستك أن ليت لليتي هون كأني هون بمن يوم جزء ما ردي شلال ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام سوستك أن كان لفجن كذابه هلا ما رد أي شلم فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مجمّر أهون عيد قبتوالنا أهون سراتشين من جمّروا مجمّر عيد نسجدالن ثم نرجع يعني وده بتاتشين ملسالن فننحر كذا بقول تاتشين أنساتشين ناردالن ألو فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا سبحان الله نبياتشين من ألو أهون يالكوت نقر صلاة سجدو وده بيتو تملسو بقول يارده ينيان سنة أغنية ألو ومن ذبح قبله كصلاة بفيت أردو وده صلاة كهده فإنما هو لحم قدمه لأهله إيه أضحياء أي بالم الله يقبلهم قن يو سقا أردو لبيت سووتشو مسان ديهون الله شونو ياردو دي. طيب أجر يلوم يلوم مكنياتهم كصلاة بفيت سلا أردو ليس من النسك في شيء نسك أي بالم يهنقر كصلاة بفيت يارده على أجر رمي هدو وقال أبو بردة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عندك أن عيد نبياتشن خطبة درقنا منالو من صلى صلاتنا ووجه قبل ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي مؤمن هنو ينيان صلاة يمي سجد ودا قبلتشن يمي هيد يمي قبلات ودا قبلتشن يمي سجد سو ينيا أرود يمي أرد تمام كسلاتو بحالا يمسجد يهنو انجدي طرو اسلامي ببالو ألو رواه الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم للادو محادث من علي نعم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه كسلات بفيت انجدي جهلنة مشكلانو انت سبات موتو سمنت موتو بر قزته كسلات بفيت بجهل النت زنبلة ويمدمو بجهل النت كهونة أنت ياردكو لبيته سقا سليلي الله تشون ياردكا تشونجي لالله تبلو التردمين ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين صلاة تسقده لت خطبك كسمابها لك كارده فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين يا نبيات جن سنة كتلن لالن الشي طيب أهون كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد أمت الله أن بالوانا صوص لجوش اللوات لمسالة ولت لجوش صوص لجوش اللوات يه عند فاميلي بالان أمت الله كمستوغا كبالواغا كذا ولت لجوش صوص لجوش اللوات يه فاميلي بالان يا أمت الله بال عند بقامت أتو كرده لهلوم يبقال أما الله لا بتشوا مارد ويم لا لجتشوا لا بتشوا مارد أسفل لكم. إذن إذا ضحى الإنسان بشاة واحدة أو ضأن أو معز يعني في يلوي بق عند كردة أجزأت عنه وعن أهل بيته للسنة لبيت السبو إن شاء الله سمانية لج بينورو ببيته أردت مست بينورو تنا سمانية لج بينورو نزي نورال ونمشي نورال لمن نورم أردت مستي الله الله الله بزاك الله هني عنده قدرني أشين الله بتأم قدرني إنه نا تلك سرانه الله تك الله أباته سبات مستنا بروت سبات مست منك كاشي إبراهيم سبات فقد عندي نينجا والله سبات نبروت عندي تمت أيش لالي بنقراشن لاي يتسمى هنا يوس من دنو الله هذا الله الشنقدي من دنو هون يملو سبات مستنبرو تالي يهون على اللي هنا قرون دموج كسبات مستوج أربع سوست ولدي يهون على نو نو أبزاتشون ديت لمن هون يا أخي طيب لنقراشو عند زمدي نبر عند السنة عند الثلين بيتشا أسرع عند مستوش نبروت أسرع عند مستوش نيو في يل نو تتعين ويسويه لا سو نو أسرع عند مستوش نبروت سبات مستي اللو دمو يقوى الدنيا أباتنو عند اثنو بالثلين عندي አራት ሚስቶች ነበሩ ባንድ ትልቅ ግቢ ነው والله እኔ ሆነ ነገር ነው ማላችሁ በየሶስት ወር ከጓደኛዬ አስመራ ነበር እኛ እሱ ደግሞ በሌላ ከተማ ነበር ሶስት ወር ሄደን በቃ እዛ ወተት እንጠጣለን ጃሙስ አለ በጋ አለ በሬዎች አሉት እርሻ አላቸው ትንሽ በጣም ትልቁ እንትን ነው እና እህል ነው የሚሸጡ አባቱ የእህል ምርት በጣም ብዙ እህል ነው የሚሸጡ የእህል ገበያ አላቸው አራት ሚስቶች በአንድ ግቢ አለ አራቱም ይወልዳሉ ደግሞ ይምገርማችሁ እኔ እንጃ ወላሂ ሴቶቹ እንዳይናደዱብኝ እንጂ እንዴት እንደዚህ አትንገራቸው እንዴ ባሎቻችን አራት እንዳያገቡ እንዳይሉ እኔ ወላሂ አግቡ አላልኩም እኔ አግቡ አልወጣኝም ላኪን የጓደኛ አባት እንደዚህ ነበር طيب የጓደኛ አባት ቢኖር ሁሉም ይችላል ብለ አይችሉትም እኔ አቃለሁ እንደማይችሉት አሁን ያለው ዝም ብሎ በአይስክሪም እና በከቸብ እና በሃምበርገር የታሸ ወጣት ነው ያለው አሁን ላ አሁን እንምላቹ የጓደኛ አባት ጀግኖች ናቸው አጥንታቸው በብረት ብረት ነበር አጥንታቸው ወተትና ቅቤና ስጋ አይበሉም ብዙ ወተት ቅቤ ማር ብቻ ይበሉ والله እኔ አቃለሁ ታቃላችሁ በሬ ሁለት ሰው እጥፍ አርጋው አውድቆ ያርዱት ነበር አሁን እና አቡ አኒስ እና ኢብራሂም ስራጅ እና አመቱላህ ተሰብስበን ፍየል ለመውደቅ አንችልም ፍየል ለማረድ አንችልም ያሁን እና ይህ ሰውየው አራት ሚስት ነበሩትና በግቢ ነው አራቱም ይወልዳሉ والله العظيم እኔ ልንገራችሁ ስንሄድ በተለይ بعد المغرب ነው በየቀኑ ነው بعد المغرب አራቱ ሚስቶች ሁለት በቀኝ ሁለት በግራ ቁጭ ይላሉ ሰውየው በመሐከል ቁጭ ይላል تمام ፒክቸሩን ተመልከቱ የወለዱዎቹ ልጆች 20 የሚሆኑ እዛ ይከባሉ ይቀመጣሉ እንደ እድሜያቸው ትናንሽቹ በፊት ትንሽ ተለቅ ያለ በኋላ ትንሽ ተለቅ ያለ በኋላ አሁን አንድ የዒልም ማድ ያደርጋሉ በየቀኑ አንድ ጁዝ ይቀራሉ ለስንት አመት ብትሉኝ አክተር ምን 20 ሰና ከሀያ አመት በላይ እስከሚሞቱ ሰውየው እስከሚሞቱ እና በየ بعد المغرب مباشره بين المغرب والعشاء በሙሉ አራት ሚስቶችና ከልጆቻቸው والله ዝም ታቃላችሁ ፍላይ ሲል ተሰማውለ ዝም ይላሉ ሰውየው አይደፈርም ከዛ በኋላ ቁርአን ይቀራሉ አንዱ አንድ ገጽ ይቀራል አንድ ጁ ከተመሙ በኋላ خلاص ዱዓ አድርገው ያንዳንዱ ሚስት ወደ ቤቷ ትሄዳለች አንድ ግቢ ነው አሁን እምገርማችሁ ነገር እንዴት ይጋባሉ በሉኝ ሊገርማችሁ ነው እንዴት ይጋባሉ ይጥያቄ ነው አይደለም እንዴት እንደሚጋቡ ልንገር አሁን ሰው የሰባት ሚስቶች አሉት ስለ አራት ሚስቶች አብረው ነበሩ አይደለም አንዷ ስትሞት ምን ያደርጋል አንዷ ስትሞት የወንድሙ ከሞተ ወይም ያጎቱ ልጅ ከሞተ ወይም የተፈታሽ ካለች እሷን ያመጡና አራተኛ ቁጭ አድርገዋታል አሁን والله እኔ አይሁት ሲጋቡ ልጆቹ ማለት ነው ልጆቹ ሲጋቡ ከውጭ እኮ ያገቡ ይሰውየው ትልቁ ሰውየው ምን ያደርጋል የወንድሙ ልጅ ካለች እንደዚህ ያያትና ነይ ይላታል ትእዛዝ ነው ነይ ይላታል ትመጣለች ሌላ የወንድሙ ልጅ ካለ ወይም የሱ ልጅ ካለ ና ይለዋል ሁሉም ሰው ያወጣና ሁለቱን ቁጭ ያደርጋቸዋል እስቲ ተያዩ ይላቸዋል የሁለቱም አባት እኮ ናቸው እሳቸው ያ ወንድሙ ልጅ ነው ያቺ ደግሞ የእሳቸው ልጅ ሊሆን ይችላል አሁን እስቲ ተያዩ ተያይታቸዋል አው ሂዱ ይላቸዋል ይሄዳሉ እንደገና ሁለተኛ ቀን ይመጣሉና እንዴት ነው ደሳላ አለችህ ይላሉ ዝም ካለ እንግዲህ ወደዋል ማለት ነው ሂድ ይለዋል ለሷይ ጥራትና የኔ ልጅ እንዴት ነው አብዱራህማን ደሳላለሽም ይላል ዝም ካለች ወዳለች ማለት ነው ላ ካለች ላ ነው በቃ ሁለቱም ያጋባሉ ሁለቱም ተጋብተው ደግሞ ልጆቹ ይወልዳሉ ልጆቹ ደግሞ ከሌላ የወንድም እንደዚህ ያደረጉ 43 የሳቸው ልጅ ብቻ እኮ ነው ማለትቹ ከሰውየው የተወለዱ ብቻ 43 ነበሩ ከልጆቹ የተወለዱ ተዋቸው ስንት ከመቶ በላይ ነው እንትን ያሉ አሁን መጨረሻ እንግዲህ እኔ والله ልንገራችሁ አንዱ ሲያገባ ከነዛ ከልጆቹ አንዱ ሲያገባ ቁርአኑ አይቋረጥም بل كزي بلا لنقراتشو كذابت كذابت عند كموته قبرو متو قرآنو اي قواردم قرآنو يكترال بي مقرب سك العشاء سو بيموت سو بيها قبا يفلقون انا قابي قاني بزا مقرب سي درس سب سب قرآنو يكترالو اني عند كان هيد كنا كوغاد دنياي عند سو متوال الزا لجاتشو نو يلج لجاتشو موته سيتوچو يالك اسو كوناتشو مقرب ستهون الكساتشو منامناتشو ربشاتشو هلو رقف فارغو أقومو ودى قرآن متو يموتتشو النات يالك أساتش جنا أمباوا انتن يفسسي قرآن لاي كتشارج قرآن كراج تملسج يهن أقباب إني راسي يهوت نقرنو لكن يه كمتو عندنو ميقنيو لببالو دعاد رقل لاتشو سو يوم موتوال بصلاحنو ميموتو كبيتو هتساني هون تلك يماي سجد كالي بمج أنا بمج أنا نمتلوتي قمد بقداية سرعو هولت أقرونا هولت أجو أسرعو لهولت سوست كان مقباي ستوتم بك أزاي التسرع على كل حال بمن دنيا متاهوت ما أدري والله بزون تنو التهو عند بق لاند بيتسب لجوتشو أمستي هونو سمانة أمستي هونو نستوتشو ولا أراتي هونو ولا أسري هونو لاند بيتسب عند بق بق إنتش نرالا. طيب كذاب خلا جواز المشاركة في الأضحية أهون بق عند بق لسنتنو بلنا لاند بيتسب فيل نفس الشيء جمل ويمبريك هنا جن لسبات مكافلوانو يقول تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر جمل كهونة ويم لام ويمبري كهونة تجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله عند بق عند بريس كترد بسبات تكافلونا سبات بق ندرد كنو متاسبو نا لسبات بيتسب معلتنو جمالم ندزيه لسبات بيتسب معلتنو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة بنبياتشن قزيه كنبياتش صلى الله عليه وسلم كتش بلن عند برينا للينا دمو عند جمل أردننا بسبات بسبات بسبات كافلن لأسر أرات بيتسب مالتنو عند جمل لسبات عند بري لسبات لأسر أرات بيتسب تكافلي لانو الشي طيب توزيع الأضحية الشي أهون بلنال لسبات يهونال لاندم يهونال بلنال جن أهون مقبو ويم بقو ويم دمو سقاو من النارقو لسنت نومي هونو سقاو بلن انت ايك استي اشي يسن للمضحي زي لاي نونج دي very important يونو اهونو يسن للمضحي ان يأكل من اضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق انا يا بق يتردو سنة كفلك مالتنو ملو سنة كفلك كذا سقا تبلاله هديات ستقاله تصدقاله تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا كذا يردوا تشوت بلو لا سووا ما بلو لا بتلاجام سيف عرقو بتلاجة ما سكمتو لم يمتعو قزين دي هون لاتشو. إذن كلوا بلو أطعموا أبلو وادخروا بتلاجة وين بالرفجريتر نزي لنا قال سامت يوم هون دمو أسكمتو. وقد قال العلماء الأفضل لو كان نزي حديثوش يوتا يبلت أي مبالو أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر بالثلث أو أن يأكل بالثلث ويحدي بالثلث أو يتصدق بالثلث يهن قديك ከቻለ ከፈለገ ነው። ነገሩ ግን ነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ሁለቱ ምን አሉ? ኩሉ ወአጥዒሙ ብሉ አብሉ እንደገና የተቀረው ስጋ ደግሞ በእንትናቸው አድርጉ። አሁን እዚህ ላይ ግዴታ አይደለም በጓርደ ልክ በሚዛን በሶስት ከፍለ አንድ ሶስተኛ ላንቴ አንድ ሶስተኛ ለሃዲያ አንድ ሶስተኛ ለሰደቃ ግዴታ አይደለም ይሄ ነገር። ላኪን አንተ ብላ ሰውም አብላ ይሄ ነው ዋናው የሚፈለገው። ምስኪን አብላ ላንተም ብላ። ከዛ ካለፈ ደግሞ ቤተሰብ ወይም ጎረቤት ምናምን ጠርተህ አብላ ወይም ሃዲያ ስጣቸው። ካልሆነ ግን ሰደቃ አውጥተህ ሁሉ ላንተ ብትበላው ምንም አይደለም ምንም አይደለም። ምክንያቱም ኩሉ ወአጥዒሙ ስለሆነ ያኒ ለምስኪን ትሰጥና የተቀረው ላንተ ከበላኸው ምንም ነገር የለውም። ሃዲያ ከሰጠህ ደግሞ ቆንጆ ይሆናል ነው ምንለው። طيب ويجوز نقلها طيب واشنطن دي سي هونو بغاردو እዛ የሚበላው ሰው የለም ምክንያቱም ምስኪን የለም ምናምን የለም ካልክ ደግሞ ያኒ የታረደው እንትኑ ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ለማላክ ይቻላል። ወላኪን ብዙ ነገር ያልፍብሃል ወንድም። ወደ ገንዘብ ካለህ እነቴ ነው ገንዘብ ካለህ አንዱ ሱናን ለማግኘት ቤትህ ላይ እረድ። ከቻልክ ደግሞ ወደ አገር ቤት አንድ እረድላቸው። ካልሆነ ግን ወደ አገር ቤት መላክ ይቻላል። እዛ የሚበላ ምስኪን ከሌለ ያኒ አንተ ስጋ የማትበላ ከሆነ ለመላክ ይቻላል። ግን ሱና ብዙ ሱና ያልፍብሃል። ምንድነው መጀመሪያ ያሉ አንተ ራስህ ስታርደው ነው ጥሩ። አሁን አንዱ ይነሳና በአሜሪካ ኮል ታርዳችልም ኮ አውሮፓ ኮል ታርዳችልም ትለኛለህ። እኔ ለሚችሉ ነው ምለው። ለሚችሉ ደሞ የማይቻል ነገር የለም። አንድ በጋም ጥተህ ማረዱ ይህ ሱና ነው። ስለዚህ ደሙ ሲፈስ አንተ ማየትህ ትልቅ ሱና ነው። መጀመሪያ ታርዶ ሌላ ሰው ከሱ ጋር ካልቀመሰ አንተ ስትቀምስ ይህ ሱና ነው። ይገባሃል? እና ስጋው ተመታትሮ በሳህን ሲቀመጥ መጀመሪያ መቅመስ ያለበት አንተና ሚስትህና ቤተሰቦችህ። ከዛ ነው እንግዲህ ወደ ምስኪን ወደ ሀዲያ የምትሰጠው። ይህም ሊያልፍብህ ነው። ደሙ ሲፈስ ራሱ ትልቁ አላማ የደሙ ሲፈስ ስለሆነ እሱ ማየቱም ሊያልፍብህ ነው። ራስህ ማረድ ሊያልፍብህ ነው። ይህ ነገር እንዳያልፍብህ እቤትህ ብታርደው ጥሩ የሚሆነው እንላለን። إذن يجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها سقاون شتأه قنزب اندت ست آيبك أمون دموج قوداو نكوان قوداو يبقو قوداو يمبريو قوداو أي شتأم لا ردو سوم أتست أوم لا يعطى الجزار من لحمها كأنتنو كسقاو لا ردو سوم أتستأم سبحان الله انديت نو ما تسطو يعني لا ردكو انغري يسغان كا ايبالم اردو يهدال ليلا بغنزب بتسطو طرو نو غنزب تسطو الله جن يتاردو بغ اندو چين ويم اندو اغر قرط ارغه انكا بل لا ردكلن انكا يهن يانت اجرا نو لا ايبالم سغاو الله بدنغغو تبلاله تاس بلاله نا تصدق الله. طيب وله ان يكافئه نظير عمله جنزب بتسطو منم ادلم اجراو معناتنو كسغاو جن اجرا بلا تستو يلال قوداو ما يشطم. طيب المضحي يذبحه بنفسه يلال يحسن الذبح ان يذبح اضحيته بيده يبلطو انت بالي رد راسه ستاردو نو. ويقول بسم الله والله اكبر بلو اللهم هذا عن فلان وعن فلان تلاله ستاردو بسم الله الله اكبر يا ربي اهلنينا لبيت سبوچنا لاباتنا لناتي يموتو نو بله ازال تسغباچو تشلاله. ويسمي نفسه مجمريا لنيه تلاله كذا لبيت سبوچه تلاله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عند عيد عرفة من الردو عند بق الردو وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي الله أكبر عند بق يهلنينا لأمة محمد بزيك أني على الردي قال لي يعني أرود يدرسوا بلو أردو نبياتش أنت قلت زي ما تتشلم لما تتشلم بيتسابوتشه مستهنا لجوتشوناتشو يا نبياتشم بيتساب قن أمة محمد بكاملها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبونا أبونا أبونا والدنا إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم والدنا أبونا إذن يهلاتشن أبات سلوهنو لهلهم أمته بيلو لساتشو بيتشان يتقباتشو ينقر إيشي كذا قتلو فإن كان لا يحسن الذبح أنت أرده يما تتشلكواني فريكوهنك ويم أرده على أرجي ألاك يمتلكواني فليشهده الله الله سبحان الله خلاص على أردن بله ودى أقرأت لكو من دونه ستارد بأينه إيو فليشهده ويحضره أمتته إفيته لاي إردو بله لاندو لليجهنو ودنيانو إردو تلاله دمو سفس ما يتعلبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة نبياتشن بقوية إذا عرف بكسيار دومنا الوات يا فاطمة يا بنتي الوات نعم قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها عجيب والله أنت فاطمة نيستي بقون سنارد إيو دمو سفس إيونا مجمّر يا دم تبسل هلو وانجرش كزا لتات ابنو الوات كل ذنب عملته عملتيه يعني هلو ذنب يادرك شو لانشنا لنيه لبيت سبوشي سلاترده كلاتشو منونا بقون سترد ايو كزاو هلا يعني دمو تبسل ذنباتشو يغفرال إن صلاتي يالو كزاو هلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم إذن يهنا ونقديه أضحيا مبالو أوكي طيب فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا لك يهنا أن يمتلو نقر فاطمة نايستي دموسي فسئي يا فولاني عائشة نوس تسبسو يمتلو إن أجروا دمو لهلاتشم يميهونو لان تبتشانو ويس لأمة محمد نو هذا لك ولأهل بيتك فقط أو للمسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة هلو كان يبوها لأمنة أو مسلم يتبالو لهلو منونجي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه تسمى أضحية أوكي طيب عقيقة من دنو استي عقيقة من دنو عقيقة كما قباتها تشم بفيت بقى انقري انتن نبر عندان سويت لماس قبات نبر قن عندان دهوتوش اندالوين بمحكل عندان نقر كقبابت لمكراتنا لريكورد سلماي ماتش زنبلن قتل بتقتلو الشالال لالوين ونتوا ونتها تشونا وندموش اهون استي اسكاوندرس يتبالو من استيايتا اللاتشو بيه باس قومو للنزال ميكارتس وتنش انتن يبلاش باتشوال أدلم انك اتنقدي العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الأضحية من مالتنا بعيد عرفاء لا الله بلا يمتاردو العقيقة دمو أسنو راسو بقونو أدلم لكن لان يتولد لج بله يمتاردو نو نلالن والعقيقة سنة مؤكدة حقيقة رم حكمها من دنو سنة مؤكدة من مالتنا سنة مؤكدة وندموش شوفوا يا أخوة ركن يمبالو مسلسو مالتنا يسلمنا ركنوش أمستناتشو فرض يمبالو اندزينو بتان فرض يما يتونا قر كتوكو كتاتي قبهال فرضنو كذابها لا سنة يمبالالي كذا بحالا سنة مؤكدة سنة مؤكدة كالن وندموش بسوست مذهب ስሙ ሱና ሙአከዳ የተረጋገጠለትና ጥብቅ ያለ ሱና ነው ማለት ነው። በአቡ ሐኒፋ ግን ሱና ሙአከዳ ማለት ዋጅብ ማለት ነው። طيب اذن العقيقه سنه مؤكده ولو كان الاب معسرا يعني يتولدوا لج اباتو يما يتشل بهونم اندمنم بلو بيارد نو طرو قالوا فعلها نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن راساتشو ذبح واصحابه ذبحوا نعم والله نبياتشن ابراهيم تولد لاتشو فاطمه تولدت كلهم لجوتش سيولدوا يعني نبي كهون بهالا يعني سلم الناس متى نبياتشن ذبح لولده صحابه لتولدت لجوتش اردوا لاتشو. روى اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا لحسننا لحسين عندان دبق أردو الله تشو. طيب هل تبقى أردو الله من دي لوند يمت إن شاء الله. ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري عندان علماء تشو واجب نو يالو ألو لكن الصحيح سنة مؤكدة نج لجك تولد له سنة مؤكدة نو عند التارد الله. ويجري فيها ما يجري في الأضحية أهن يا سل أضحية يسمانو هل نقر سل عقيق مسونو بصوصتي كفلال أنت تبلال تتارد ما يتعلب دمو سيفس ما يتعلب اندزي لكن ده أضحية نو إلا ليونتاك يوم دنو أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة عقيقة مبالو بري لسبات قمل لسبات هاي ببالم بك عند بري عند انتنو عنده بق لست هلت بق لوند بزينو. طيب اشي اردن اني للي جي هلت بق ارد كلت من دنو تقمو من داو فضلو من دنو بلا من طيب. روى اصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. سمتها قال كل مولود رهينة رهينة مالت اسرنو اندتي اند رهينة مالت مما تمسراتشو بلفو تمرنا البفقة يعني لمسالي عند نقر أبدرين تلانيال له أمسا شي أبدرها له عند بيت الله تيجي إيزو الله هيني من لهم بالو ما مرنيا يعني جنزبين سكم تكفلن بيته فيلاو إني إيزو الله ورقة ستنيا له مسكر أرجع فرمة بيته كني جاي هنا الجنزب سكم تامتها من لهم بالو ما مرنيا تياج إيش تياج بلوت أوكي رهينة يبلال مياز إنه فلقات شو بولت قن قبتها شو على هذا اللب إشي أهون يلالو نبياتشن كل مولود يتولدكو إنه تحسر إنه تيازنو ميكو إيو يتنو يتحسرو عقيق اسكم التادر قلت إنه تيجا تيزوال بأ الله إيجا تيزوال خلاص أي فتام يعني رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه كتولد بسبعتين يوكن وين بأسرارتين يوكن وين بها عندن يوكن كال شال كدمو بمان نين يوكن جن اسكمي تارد اللت تاسرونو يعلو التفتام كذابو هلا ويحلقو كالسوغا يتولد اتساقر ملاج اتالبت ويسمى بزاك ان يتارد اللت كان دمو سمو او تته لهزبو تنقرار له سنت نقر نار قالن بكانو بسبعتين يوكن رود تارد الله تبال الله تساقور تلاج الله كسوغا يتولدو ويسمى سمو دمو تاوات الله. اوكي طيب. وعن سلمان ابن عامر الضبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فاهرقوا عليه دما واميطوا عنه الاذى يعني تساقورو لكاقبة رقفوبة اندزي. رواه الخمسة مالت أهل السنة يتبالو أبو داود وترمذي وابن ماجه النزي يزقبوت تككل نياو حديث نوالي ما يذبح عن الغلام والبنت لوند ليج سنتي تردال لسيت ليج سنتي تردال يقول من الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا لوند ليج هلتبق يمين مساسلو بأدمياتشو بملكاتشو بتيناتشو بكرصاتشو يمين مساسلو بأدمياتشو يمين مساسلو شاتاني متقارباتني شبها وسنا بكرصاتشو النا بمسلاتشو النا بأدمياتشو يتمساسلو وعن البنت شا لا سيتليج دمو عند بقي بقال فعن أمي كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة لسيت لج أندبق لوند هلت ردوال نبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام كل شالك دمو لوند أندبق يهونال لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم درقوت تملكتو نبياتشن عندان دبقار ردو لحسن الحسين قن يالوت دمو هلت هلت بقار اردون يالو سلزي يبلت ايه لاند لج واند لج هلت بق كالتشالك عند بقي بق علي لالو عندان علمواتشو كما تقدم في الحديث نعم اوكي ما تشينو من نار دو اردو يقول والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر كتشالي بسباتن يوكان وإلا في اليوم الرابع عشر كالتشالي أسرارتن يوكان وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته فها عندن يوكان فإن لم يتيسر بزيك أنا تالشالم في ففي أي يوم من الأيام ليجوبه وتسكال لدرس يعني عقيقاو اندك اومنو اندالنو عندان علماء تشدمو عقيقاو اسرع اسكا اسرع امست امت بيتشانو كذا بحالا جن اي بك اميلانو ففي حديث البيهقي تذبح لسبع ولأربعة عشر ولأحدى وعشرين يوما طيب اجتماع الأضحية والعقيقة سويو لجو تولدنا بسبات تنياوك أن للتار دلت ستل إد عرفا قبا كني قال لاتشو إد عرفا قبا نقدي يعرف أضحيا الله أندبق يلجو دمو أندبق الله يتونو متاسك أدمو قالت الحنابلة مذهب حنبلي من إلال إذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما له لتم لعيد عرفنا للجو بله عند بق بالترد ويم هلت بق كارد كلواندو هلت بق بالترد له لتم عند أين تمارد يبق أتشوال كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة لمثال عيد جمعة كان كدرسه لاندو بلو كتات أبي قلاون كتات أبي لعيد بلو وين لجمعة بلو له لتم بلو كتات أبي يبقى يدمو له لتم بلو كرد يبقى لالو ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن باكا تشو وندموش لجست والدو سيتيهن وند ترو سم دس يميل سم مرت قلتي لالو لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزني فضة يعني راس لاجئ وانتنو تعقر لاجئ ونا مزانيو بزا هلت قرام نو سس قرام كهونة تعقرو بزا مداب بر يعني بر بزا صدق أوت إلت لمسالي تعقرو سس قرام كهونة سوست جرام بر سنتي هونال لجرام هاي بر كونه سلسابر صدقاتها وش قالش مالتنو تمام وتوزعيه على المساكين فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم نا يا حسن تقول سي مزنوت عند بر بتشامت أنت نواجهو ينتنو كذا عند بر تصدق قلت مالتنا إيشي ليلى الأذان في أذن المولود كتولد ودياونو كغنيه أباتو كغنيه بك أن أذنو جرو بك أن جرو أذان يدرقنا بقرا جرو دمو إكاما يدرقان. ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله. لم يدنو أذان يارو تنبياتشن يعني مجمرا سيولد ودا الدنيا سيمتا جرو من قوات يلبت بأ الله سمن ديهنو تولد يا الله لجنت أمت أن الله أكبر الله أكبر تلاله أذان شرسك بولتين يا جرو دمو الله أكبر الله هيا على الصلاة النزي تلاله إكامة ترقال. طيب عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم من ولد له وله ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. سبحان الله أذان كتدرق لت بقراد أم إقامة كتدرق لت أم الصبيان متبالة وجنة أتكاربهم انقدي أم الصبيان من دنج ودو هلا نملسنا كهولت أمت بفيت يستمركو شو تزالي جن سنت عينتنا شو اندموش ماني من نقرن يالستي جن يميبالو سنت عينتنا شو تستوصل لاتشو أم الصبيان تو إن جن سنت عينتنا شو هولت أرات هولت أرات سبات سمنت يميل لهم أرات هولت سوس أرات انقري العلماء اختلفوا علماء بالتوك دار السلام اختلفوا سبات درس عنده دمو ما شاء الله في زمارة سبات درس شنده زتن يمي درس يلم اشي تككل يا متاس كون درس يلم امستناتشو يجن اينتوش امستناتشو عنده جن بلنال ترى جن نو ሁለተኛው ዑማር ይባላሉ ዑማር ማለት ጅኖች አሉ በቤት የሚሰክኑ በቤት የሚኖሩ አቡ አኒሳ ሁን ቤት ብትፈትሽ ممكن مؤمنዎች ሆኑ ጅኖች በቤት ሊኖሩ ይችላሉ እኔ በቤት ብፈትሽ ممكن ሊኖር ወይም ደሞ በጣም መጥፎ ቤት ከሆነ ደሞ ጅኖች የሚሰፍሩበትና ፋሲቆች ፋጅሮች ጅኖች የሚሰፍሩአለ ስለዚህ ዑማር ይባላሉ ምን ማለት ነው ዑማር ቤቱን የሚያምሩ بيتو ببيتو يمسكنو مالتنو سوستنيا النزي أم سبيان يمبالو جنوش يعني يلو جوش جنة لادلم لجوش يملكفو يعني النزي لجنوش للجوش يعني يلو جوش جنوش يمبالو اللو بتقرنيا بلجوشاتشن والحدرتنا نبلا والحدرتنا تقرنيا تناقاري وشاك الله شي نقر دك حدرتنا كونو يا غنيوتيلا دك حدرتنا مالك انزي لجوچون يميفلالغو جنوچ አሉ እነሱ ናቸው اوكي سنتون سوست አራተኛው شيطان ይባላል የጅን ንዘር ነው شيطان لكن كفر يميل زنا ادرغ يميل بالناميست يميل اي نا مطفو مطفو سرا لما ادرغ يمياز يمياز ማን ነው شيطان كفتهኛው 220 ዲግሪ ወይም 220 ቮልት ሆነው ከፍተኛው ግን ኢፍሪት ይባላል هذا عفريت مطفو እንጂ አንድ ጥሩ ነገር የማትወጣው ጅን ነው عفريت እሺ ሌላ ሸይጣን ሌላ ዑማር ሌላ ኡሙ ስቢያን ሌላ ጅን ተራ ጅን ስንት ሆኑ አምስት ልትገማቸው ጅን ተራ ጅን ማለት ነው مؤمن لهون الشلال كافر لهون الشلال كذا عمار ببيت منورو قال له እንደገና ኡሙ ስቢያን የህፃኖች እንደሚለክፋሉ እንደገና ሸይጣን እንደገና እፍሪት የሚባሉ አምስት ናቸው አሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ልጅ ከታዘነለትና ኢቃማ ከተደረገለት ከነዚህ ሸይጣኖች ከዚህ የህፃን ሸይጣኖች ከዛ ሊከለክላቸው ይችላል። طيب የመጨረሻው እንግዲህ ስለ አቂቃ የመጨረሻው የመጨረሻው ምንድነው ምለው قبل اذان لا ከተወለደች አንዲት ሴት እንግዲህ ሴቶች የሚያደርጉት ነገር ነው ጆሮዋ ይበስዋታል በሳ ነው የሚባለው ያኒ ጆሮዋ እዚህ ላይ በጆሮዋ ላይ ትንሽ ቀዳዳ ያደርጋሉ በመርፌ ወይም በእንትን ይበሳል ነው የሚባለው ወንድሞች እንዳልተሳሳት ባካችሁ መጥፎ ቃል እንዳላወጣ ያኒ እዝኗ ይንኩልዋ ማለት ያኒ ነቲያ እዝኒ ጆሮዋ ትንሽ በመርፌ ነው ወይም በአንድ ነገር አድርጎ ይቀዷታል እንደዚህ ለምንድነው ያኒ ለምሳሌ አንድ የጆሮ ጌጣጌጥ ሊያርጉላት ማለት ነው ተግባባን አይደለም እንዴ በኋላ ተስተካክላላችሁ ኢዘን ثقب اذن الصغيره ثقب ማለት ቀዳዳ እንደዚህ በጆሮዋ ያደርጋል في كتب الحنابله مذهب احمد بن حنبل የሚባሉ ትላልቅ ዑለማዎች ምናሉ ان تثقيب اذن الصبيه صبيه مش صبي للي لوندا يهونم ለሴት ልጅ ጆሮዋን ትንሽ ቀዳዳ አርገ ወርቅ ምናምን ወይም ብር ልታረግላት ለልህልያ ለጌጣጌጥ ማለት ነው جائز ويكره للصبيان ሴት ልጅ ከሆነች ምንም አይደለም ወንድ ልጅ ከሆነ ግን በጣም የተጠላ ነው وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية لا بأس بثقب آذان الصبية آذان الصبيان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجاهلية ست ليج كتولدت جروات النشكرة دارقو ورق يادرقو الله تنبرنا بنبياتشن صلى الله عليه وسلم قزي إيهن إيايو منكرنو بلو التناقرو بنبياتشن سلزي اندال لونو يالا معرفنو سلزي انقدي يمولود قدائنا يعقق قدائي الزينا تقناك قالن ዛሬ ተማርነው ስለ ኡድህያና ስለ አቂቅ ነው ወላሂ በሰፊው ተናግሬያለሁ ከዚህ በላይ መጨመሩ ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ በዚህ አቆማለሁና እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ እናንተ ምን ትላላችሁ ምን ታረጋላችሁ ምን ታረጉ ነበር ስለዚህ ልክ ነው አሁን የተማርነው በተግባር ታውሉት ነበር ወይስ የምታረጉት ሌላ ነገር ነበር ይያልኩ ማይኩ ለእናንተ ሰጣለሁ استي ما شاء الله الله يسوق اتشو نجر بلو مايك فري وندموش